السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المسلم إذا صح سلوكه كان الهدف من وراء سائر العمل هو أن يبلغ إلى الجنة. ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان، يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، قدمان متعبة والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات، يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لذا فإن حديثنا عن الطريق إلى الجنة سيكون حديثاً محدد المعالم بين القسمات، سهل في السلوك عليه، لكننا ينبغي أن نعرف أولاً أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت النار بالشهوات، وليس معنى هذا أن الداخل في هذه الشهوات قلبه سعيد ومنتشي بدخوله في الشهوات، بل إنه يرى نفسه في ظلمة يتقلب فيها القلب شقي، وإن نظر إليه الخلق فظنوه سعيدا. ولذا فإن رب العزة سبحانه وتعالى عرفنا في كتابه الكريم فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. الظمآن قد يكون هو نفس الكافر الذي يعمل، أو قد يكون غيره ممن يعجبون بعمله، يحسبه الظمآن ماء، أي فيجري ويلهث حتى يدرك، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهل السراب يدرك؟ تدبر أنه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، لأنه لا ينتهي من جريه نحو طريق الشهوات إلا بالموت، فيجد الله فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والطريق إلى الجنة رأسه في قول لا إله إلا الله مع خروجها من القلب، من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ومن الطريق إلى الجنة محبة رسول الله المفضية إلى الاقتداء بسنته والتخلق بخلقه. ومن الطريق إلى الجنة محبة أهل الصلاح والتقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ولذلك فإن الذي يبغض الصحابة لا يدخل الجنة معهم، والذي يحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسعد بالجنة معهم. ومن الطريق إلى الجنة بر الوالدين، بر الوالدين. وإن الزوجة إذا أعانت زوجها على بر والديه والإحسان إلى أمه وأبيه فقد أحسنت إليه في أرجى أمر عنده. وإن أصابت والديه العداء ولم تعينه في بر أمه والإحسان إلى أبيه فإنها تقطع عليه أهم طرق النجاة. أقول هذه لأن أذكر بعدها طريق الجنة إلى المرأة رضا زوجها، فأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، فكيف يكون رضاه عنها رضاء مشروعا إلا أن تعينه في بر والديه والإحسان إليهما. ومن طريق الجنة كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. لكن أريد إخوة الإسلام أن أقف معكم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طرقاً إلى الجنة ثلاث. ذلك الحديث هو ما أخرجه الترمذي في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فتعالوا بنا نقضي مع كل واحدة من هذه الثلاث 5 دقائق لنتعرف عليها. لكن ابتداء نقدم لهذه الثلاث بمقدمة يسيرة، فنقول إن رسول الله صادق فيما بلغ، وهو يبلغ عن رب العزة، لأن الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يحتاج كلامه إلى تأكيد. هذه مسألة هامة، لا يحتاج كلامه إلى تأكيد، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد غيره ولا يحتاج إلى غيره ليؤكده. أضرب مثال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم تقول مالي مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. بعد هذه الأقسام الثلاث في قسم رابع وهو بقية المال، بقية المال الذي لم تأكله ولم تلبسه ولم تتصدق به، يعني المال الذي تركته فورثه عنك غيرك. إذن فالمال ينقسم إلى 4 أقسام، فان وبال وهذه منتهية، وليس لك وهو الذي تركته، ومال أبقيته وهو الذي تصدقت به. فعلى هذه القاعدة المصدق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو سألناه لو أن رجلا يملك من المال 100 أنفق على طعامه 10 وعلى لباسه 10 وتصدق 10 وورث عنه الباقي فكم ماله؟ الجواب كم؟ لا، كم ماله ليس لك؟ يبقى ماله 30، الذي أكل والذي شرب والذي أكل والذي لبس والذي تصدق، يبقى هو معه 100، لكن ماله من 100 كم؟ 30. كم بقي من 100؟ 10 التي تصدق بها، تصدقت فأبقيت. أقدم بهذا حتى تكون حساباتنا منطبقة مع حسابات مع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أضرب مثال آخر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول 3 أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. رجل معه 100 تصدق 10 وأنفق على طعامه 10 وعلى لباسه 10، كم نقص المال؟ احنا بنقول 20، لأنه بيقسم ما نقص مال عبد من صدقة. هذا الكلام لما أقول باقي في جيبه كام، أقول 70، لكن كم نقص المال؟ نقص المال الذي أنفقه، الذي أكل به، الذي لبسه، لكن الذي أنفقه لا يسمى ناقص، إنما يسمى كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام تصدقت فأبقيت. هذه الحسابات يا إخواني تكون لعبد علم أن الذي يبقى هو الذي يدخر عند الله رب العالمين. إخواني لما نسمع مثلا قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم يبين رب العزة أنها خير من 1000 شهر، نستكثر هذا العطاء، نقول إيه العطاء ده كله؟ لكن هذا العطاء له صور مادية موجودة عندنا. يعني أنا كل واحد يقول أنا عمري كم سنة؟ اللي عمره 20، 30، 50، 70، 100. قبل هذا العمر ب9 أشهر ماذا كنت؟ كنت نطفة. ثم أنا اليوم رجل، كم ضعفت النطفة حتى صارت رجلا؟ عطاء من هذا؟ عطاء مين؟ يبقى إذن في نفسي هذا التضعيف، الله أعطى من النطفة رجلا. أنا زرعت شجرة وأنبتت، ما أصل الشجرة؟ بذرة. كم ضعفت البذرة حتى صارت شجرة؟ هذا عطاء من؟ عطاء الله رب العالمين. هذا في الماديات في الدنيا، فما بالك في الآخرة؟ إن الله عز وجل ليقبل الصدقة من العبد ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل. عطاء رب العالمين، أعطاني من نطفة وأعطى الشجرة من بذرة، فهو سبحانه وتعالى صاحب العطاء. إذن فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى تأكيد، لكن مطلوب أن احنا نضبط حساباتنا على حساباته على كلامه، نضبط نعلم أن الذي نتصدق به هو الذي يبقى، وأن الذي نتركه من ورائنا ليس مالنا، إنما مالنا الذي استخدمناه استهلكناه في حياتنا، يضيع منه جزء ويبقى منه جزء هو الذي تصدقنا به. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا يؤكد كلامه بقوله أنا زعيم، مع العلم أنه كأن كلامه لا يحتاج إلى تأكيد، فما بالك لو أكد؟ إذن لو أكد الكلام لصار الكلام أشد توثيقا. فيقول أنا زعيم، زعيم هنا يعني ضامن، كقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن الزعيم يعني الضامن، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا ضامن، ضامن لهذا العطاء، وهو يبلغ عن رب العزة: إذن من فعل واحدة من هذه فله في الجنة بيت. أنا زعيم ببيت، بيت هذه للتقريب، بيت هذه كلمة للتقريب، لأنه ممكن نتصور كلمة بيت يعني كوخ، لكن الجنة قصور، قصور من ذهب، قصور من فضة، قصور من لؤلؤ، قصور من زبرجد. وفي الحديث: ألا إن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة. دي خيمة من لؤلؤة واحدة، والخيام لا شك أنها دون القصور، خيمة من لؤلؤة واحدة، للمؤمن فيها 70 من الأهل لا يرى بعضهم بعضا لسعتها. إذن الجنة فيها نعيم مقيم، والجنة بيتمتع فيها الرجال ولا النساء؟ المؤمن منهم، المؤمن من الرجال والمؤمن من النساء. والحور العين يتمتع بهم الرجال ولا النساء؟ المؤمن منهم. كيف ذلك؟ لا تظن يا إخواني إن رب العالمين حاب الرجال على النساء فجعل للرجال حور عين والنساء المرأة تستمتع بمملكة فيها 70 من الحور العين. المرأة في الدنيا بتجد غير من الضرائر، ورب العزة يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا الغل نزع، فليست هناك غيره. وتنظر المرأة فترى أن عندها 70 من الحور العين، كما تستمتع بالولدان الذين يطوفون عليها لأنهم ضمن مملكتها، تستمتع أيضا بالحور العين. والذي يتذكر فيكم حديث مشهور اسمه حديث أم زرع، تقول المرأة 11 فيهم اللي هي أم زرع: أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني وملأ من شحمة عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، فصرت أقول فلا أقبح وأنام فأتصبح. انظر المرأة بتصف المتاع عند زوجه، فتقول: أقول فلا أقبح، يعني بأمر، ما حدش يقول لي ما لكش دعوة، ليس لك في هذا. فالمرأة عندما تجد نفسها في مملكة فيها 70 من الحور العين، زوجها الملك وهي زوجته وهذه رعيته، إذن تشعر بهذا المتاع العظيم. فالجنة متاعها لا نملك من الوصف فيه إلا الأسماء. عندما نقول زعيم ببيت، يبقى رب العزة قرب لنا الأمر بيت، بيت أي للسكنة. لكن هذه البيوت لا تغلق أبوابها، مفتحة الأبواب. لماذا؟ لأن الباب يغلق خشية أن ينظر إلى عورة في داخله، أو أن يسرق متاع منه. والجنة لا خوف فيها، يعني لا تنكشف عورة ولا يسرق متاع، فالجنة كل ما فيها أمن ونعيم. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الشيء أوله ومقدماته، وأول الجنة أمر تشتهيه النفوس ولا طاقة للعبد أن يزهد فيه. حديث مسلم: آخر رجل خروجا من النار ودخولا الجنة تعثر على الصراط، تعلق بيده مرة وبرجله مرة، حتى إذا خرج قال: الحمد لله الذي أنجاني منك بعد أن أراني عذابك، والله ما أحد أعظم مني منه. لمجرد إيه؟ إنه خرج يقول: ما أحد أعظم مني منه. ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم قال: رب حول وجهي عن النار. أدي أمنية، حول وجهي عن النار، كأن رؤية النار عذاب، وهي العذاب الباقي له، فأراد أن يتحول عن هذا العذاب، فحول الله عز وجل وجهه عن النار. يعني إذن هو لا يستطيع أن يحول وجهه بنفسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار مهما استدار مهما دور، فلا يرى إلا النار تلقاء. فقال: ربي حول وجهي عن النار. فحول الله عز وجل وجهه عن النار. ثم ما كان ما شاء الله له أن يمكث، ثم أخرج الله له شجرة فقال: ربي قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: عبدي عساي إن فعلت بك ذلك أن تسأل غيرها. قال: لا أسأل غيرها. فقرب وأعطى العهود والمواثيق، فقربه الله عز وجل من الشجرة. ثم أخرج له شجرة أخرى فسألها، والثالثة، حتى أخرج له شجرة عند باب الجنة فقال: ربي قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها. قال: عبدي ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ قال: ربي لا أسأل غيرها. فلما قربه منها قال: ربي أدخلني الجنة. يعني عند كل شجرة ينتظر، عند هذه مجرد ما وصل وسمع صوت أهل الجنة قال: ربي أدخلني الجنة. قال: عبدي ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غيرها؟ قال: ربي لا أكن أشقى خلقك. وهذه الكلمة المقصودة من الحديث، عندما خرج من النار قال: ما أحد أعظم مني منه. وعندما سمع صوت أهل الجنة قال: لا أكن أشقى خلقك. إذن الذي يسمع صوت أهل الجنة لا طاقة له أن يصبر حتى يدخلها، لا طاقة له أن يصبر. إذن نعيم الجنة، نعيم أول الجنة، نعيم عظيم، نعيم عظيم. ففي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فحنأتي إلى المراء. ما هو المراء؟ المراء هو النقاش بعد ظهور الحجة وزوال الشبهة. أكلم إنسانا، الحجة التي عندي ألقيت بها، والشبهة التي أستطيع إزالتها أزلتها، لم يصبح عندي من حجة جديدة ولا زوال لشبهة جديدة، وصاحبنا لا يزال يماري. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وأنت محق دع المراء وخذ بيتي في الجنة. ليه؟ لماذا؟ لأن المراء بعد ذلك يدخل فيه حظ النفس ويدخل فيه فعل الشيطان. أنا قلت الحجج اللي عندي، حجج الشرعية قلتها، حأبحث بعد ذلك على حجج من غير الشرع، هذا لحظ النفس. صاحبي يريد أن ينتصر علي وأنا أريد أن أنتصر عليه، هذا حظ نفس. فإن قال قائل: أترك صاحب الحجة الباطلة ينشر باطله في الناس فيضل الناس بقوله، هذا الكلام يدل على أن صاحبه لا يفهم أن الله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، أن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، أن رب العزة قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. هو أنا كلام اللي بيهدي؟ اللي بيهتدوا بسبب كلام الدعاء؟ أصل الهداية من الله رب العالمين، إنما نحن علينا البلاغ آداء للواجب، لكن الهادي هو الله. يعني أبو جهل سمع كلام الهداية وعرف أنه الحق ولم يهتدي، وأبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه صادق ولكنه لم يهتدي، وأمم الأرض اليوم التي تحارب الإسلام بعد أن درست، كثير من المستشرقين، دع العوام، دع عنك عوام من الناس، يعرفون أن الإسلام هو الدين الحق ويحاربونه ويعادونه، تراهم في ضلال. يعني ليس هناك أحد على وجه الأرض يعتقد أن له كتاباً تكلم الله به إلا المسلم، إلا المسلم. النصراني واليهودي يعلم أن كتابه ليس كلام الله، وإن كابر، لأنه يعني رأيت كتاباً مكتوب عليه الكتاب المقدس مصور، يعني كتاب المقدس عملوا مجموعة من القصص كبيرة كاتبين على غلافه الكتاب المقدس مجموعة من القصص كتبها عدد كبير من الكتاب. اعتراف صريح إنه مش كلام رب العالمين، كتبها كتاب. في مطلع إنجيل لوقا يقول أكتب إليك أيها العزيز ثوفيلس لتعلم صحة ما علمت به، لأنني كنت ممن تتبع الكلمة منذ البدء. واحد بيكتب واحد. لكن القرآن الكريم إنا أنزلناه كتاب أنزلناه، فرب العزة هو الذي أنزله، هو الذي تكلم به. وليس هناك كتاب على وجه الأرض فيه هذا وأصحاب الكتب يعرفون، لكن اللي ما يعرفش هذا الكلام هو نحن، نظن أن عندهم كتب وأنهم بيعتقدوا الكتاب كتاب رب العالمين، وهم يعرفون وكتابه وكتبهم ناطقة بهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. المراء بمعنى الجدال والنقاش بعد ظهور الحجة وزوال الشبه. إذن الذي علي أن ألقي بالحجة ثم أدع هذه الحجة تعمل في القلوب، والله يأذن فيفتح لها قلوبا. يعني ألقي الحجة وأنشغل بالدعاء أن رب العالمين يهدي هذا القلب، لكن عندما أريد أن أظهر براعتي في الكلام، براعتي في البيان، هذا حظ نفس. ولذا ينبغي لكل داع أن يخاف من حظ النفس، لأنه يضيع عليه في الجنة بيتا. ويقول زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يبقى بيدعو مين إلى ترك المراء؟ المحق والله المبطل؟ بيدعو بمنطوقه المحق، لكن بمضمونه بيدعو المبطل بطريق الأولى. يعني هيقول المحق دع المراء والمبطل لا، يقول دع المراء. فمن كان هذا شأنه أن يترك المراء محقا أو مبطلا فله بيت في الجنة. هذا طريق. الأمر الثاني يقول وببيت في وسط الجنة. في وسط الجنة، وسط الجنة، وسط الشيء مجمع محاسنه. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هذه فيها كلمتين، ترك الكذب وإن كان مازحا. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدق فقال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق باب الجنة. ولكن ينبغي على الصادق حتى ينال هذا الباب أن يصدق حتى في مزاحه. نحن نتسامح في الكذب عند المزاح، ولكن الكذبات المأذون فيها ثلاث: الكذبة بين يدي العدو أي حماية لأسرار المسلمين وسترا على عوراتهم وحفظا لثغورهم، والكذب للإصلاح بين الناس، ليس الكذاب الذي ينمي خيرا، إنما الكذاب الذي ليس الكذاب الذي ينمي خيرا يعني الذي ينقل الخير. ففي نقل الأحاديث بين الناس خاصة المتخاصمين لا يجوز أن تنقل كلاما يسيء إلى الآخر، حتى ولو دعيت إلى الشهادة فقل ما قال لك، ما قال عنك إلا الخير، لا يتحدث عنك إلا بالخير، وليس هذا من الكذب مع أنه تحدث بالشر. الثالثة وهي هامة جدا: كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها لتأليف القلب. يعني الزوجة قد يأتيها الشيطان لطول غيبة الزوج عن بيتها نهارا ويصور له أنه قد تعلق بغيرها، فإذا حدثته حدث أن قلبها وأنه لا يفكر إلا فيها، وهذا لا يحدث، ما حدث منه، لكنه لقطع خط الشيطان، لقطع طريق الشيطان. وقد يأتي الزوج إلى زوجته فيسألها عن أمر ماض أو عن حياة قبل الزواج، فتحدثه بتعلق قلبها به، فهذا من الكذب الذي يقطع خط الشيطان، وليس الكذب الذي نستخدمه في حياتنا العامة في البيع والشراء وفي، إنما هذا لا يعد من الكذب في هذه الثلاث. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان مازحا، حتى ولو كان بيمزح. واعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن كثير المزاح، لكنه كان يمزح، كان يمزح، وما كان ينهى عن الضحك، إنما يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. هذا ليس نهي عن الضحك، إنما بيان أن الضحك يكون قليلا. ولبكيتم كثيرا، ذلك لأن الضحك أمر فطري ضروري، لكن كثرته تميت القلب. ليس أصل الضحك والذي يميت القلب، إنما الذي يميت كثرة الضحك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك الكذب وإن كان مازحا، يعني الذي شأنه هذا، يعني مطلوب أن الإنسان يعتاد ألا يماري وأن يترك المراء وإن كان محقا، وأن يترك الكذب يكون هذا شأنه، ليس لمن كل من ترك الكذب في موقف، إنما لمن كان هذا شأن بيت في وسط الجنة. وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رب العزة سبحانه وتعالى يصف نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والخلق الحسن أمر يجمع كل شيء، فأول الخلق الحسن الخلق الحسن مع الله، وهو يعني أن توحد الله فلا تشرك به شيئا، وألا يراك حيث نهاك ويفتقدك حيث أمرك. هذا حسن الخلق مع الله، وحسن وأن تصدق بكلامه. حسن الخلق مع القرآن أن تحل حلاله وتحرم حرامه، وأن تعطيه من وقتك وولدك أحسنه، تعطيه من وقتك وولدك أحسنه. نحن نجعل للقرآن وللدين الموقوذة والمتردية والنطيحة، يعني إذا طلع الولد أعمى أو أعرج نقول هذا للدين، هذا لله بزعمهم، وإذا كان الولد نابغ بعدها حيطلع فذ. لكن ينبغي أن نعطي لكتاب ربنا وديننا من أوقاتنا وأبنائنا الأعز. من النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته، وأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه، وأن نوقن أنه بلغ رسالته كاملة. ثم بعد ذلك تأتي النصيحة للعلماء، وهذه مسألة مهمة جدا. النصيحة للعلماء أن أنقل خيرهم وأن أغضي الطرف عن خطئهم. لو أني رأيت غرابا يطير فوق بستان، ثم مرة واحدة رأيت الغراب نزل، هل نزل لأنه رأى فاكهة جيدة؟ والله نزل لأنه رأى وردة رائحتها، أزهار رائحتها طيبة؟ لا، نزل لأنه رأى دودة، دودة في البستان سيخرج بها. فهكذا كثير من الناس يجلسون إلى العلماء فلا يخرجون منهم إلا بدودة. ولو نظرت فرأيت نحلة تتنقل، فاعلم أنها لا تذهب إلا للأزهار، تمتص رحيقها ثم تحيله في بطنها شفاء تخرجه للناس. مطلوب أن نكون هكذا مع العلماء، أن نكون كالنحلة، ما سمعناه ننقله، ننقله للناس، خاصة أهلنا وذوينا، زوجتي وأولادي، لا أكون كالغراب. كل الذي أنقله نكتة قيلت أو كلمة فكاهة أو كلمة للتخفيف، إنما هي في البستان كالدودة، لها قيمة، ممكن يكون لها بتؤدي خير، لكن إذا نزعت من بينه من وسطه فلا خير فيها. النصيحة للوالدين بمعنى الإحسان للوالدين بمعنى الإحسان إليهما، خاصة إذا افتقرا أو ضعفا، إذا بلغت الحاجة. النصيحة للأرحام وللأبناء الإحسان حتى يبلغ الإحسان إلى الحية والعقرب. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قتلتم يعني قتلت الضار الحية والعقرب، تحسن القتل، لا تتشفى فيه وهو حي بالتعذيب، إنما تحسن القتلة، تحسن الذبحة. فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن كلمة حسن الخلق كلمة شاملة. السؤال الأخير: لو أن رجلا جمع بين ترك المراء مبطلا ومحقا وترك الكذب جادا ومازحا وحسن خلقه، أين يكون، بأي البيوت يأخذ في الجنة؟ الجواب: لا حجر على فضل الله أن تتعدد بيوت المسلم في الجنة، لكن علينا العمل، علينا العمل، فإن الله لا يضيع أجر العاملين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في موازين أعماله، وأن يجعلنا وإياكم من الذين إذا استمعوا القول اتبعوا أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. سائل يسأل الشيخ: هل البيت الذي في الجنة يكون أيضاً لأهل البدع مثل المتصوفة والرافضة لو تركوا المراء أو الكذب حتى لو في المزاح؟ وجزاك الله خيراً. الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم أن لكل وعد موانع تمنع منه، ولكل وعد موجبات. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول: المرأة تموت في نفاسها فهي شهيدة. طب هذه المرأة إذا لم تكن مصلية فهل تأخذ منازل الشهداء؟ إذن هناك موجبات وموانع في كل أمر من الأمور. لذلك فإن العبد إذا انتفت الموانع عنده وتحققت الموجبات بأن كان من أهل السنة وعمل على طريقهم ثم حرص على خصلة من هذه الخصال، فإن الله يحقق له ذلك الوعد الكريم. والله. سائل يقول: إنا نحبك في الله. والسؤال يقول: قلت أن المرأة تستمتع بالحور العين، فكيف ذلك؟ وهل يوجد حور عين من الرجال في الجنة أم كيف ذلك؟ وجزاك الله خير. الحور العين نساء في الجنة، الرجل يستمتع بهن كما يستمتع بالمرأة المؤمنة من الدنيا، لكن المرأة تستمتع بأن يكون لها مملكة تديرها، تدار بأمرها، تقوم على خدمتها. فنحن نستمتع في الدنيا بأن يكون عندنا من الخدم، من المعاونين، من السكرتارية، من غير ذلك، هذا يمتعنا رب العزة بذلك في الدنيا، والآخرة متاعها أكبر وأعظم. فعندما نقول إن هناك الولدان المخلدين يستمتع بهم أهل الجنة، ليس معنى هذا الإمتاع بمعنى الجماع، ليس معناه ذلك، إنما معناهم أنهم يطوفون عليهم بالأواني بالأكواب بالطعام بالشراب، يقومون عليهم بالخدمة فلا يشعرون بوحشة. فكذلك المرأة ترى أنها تترأس على مجتمع فيه من الحور العين، وفيه من الولدان المخلدين، وفيه من سائر النعيم ما تلذ الأعين وتشتهيه الأنفس. والله أعلم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وغيرهما بأسانيد يصح بها الحديث، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وزاد الإمام أحمد: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من قلة التفهم لمعناه. وصايا جامعة وعظيمة وقواعد كلية لأهم أمور الدين، يتوجه بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته، متمثلة في شخصية عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الكلمات الجامعة والقواعد الكلية النافعة يتوجه بها النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس، لذلكم الغلام الذي لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مدة يسيرة، أشهر معدودة، وهو مع قلة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما صغيرا. لذلك يتوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه بالخطاب بقوله: يا غلام، فإنه كان غلاما، لكنه كان غلاما معلما عاقلا لبيبا يفهم الكلام ويتدبر في تلك الجوامع من الكلمات، وما الذي أوصله إلى هذه المرتبة، مرتبة أن يتكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخاطبه بهذه الكلمات والجمل الجامعات التي يأسف أحد العلماء عن إدراك وتدبر معاني هذه الكلمات؟ ما الذي أوصل ابن عباس إلى هذه المرتبة التي جعلته يخاطب بهذا الخطاب العالي؟ ابن عباس كما ذكرنا لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سنتين ونصف سنة، لأنه لم يتمكن من الهجرة إلا بعد فتح مكة، فلم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المدة اليسيرة، لكن وصل لهذه الدرجة. إخوتنا في الله، نذكركم بأن حقوق الطبع والنسخ محفوظة لدى تسجيلات إيلاف الإسلامية، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.